بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم أربع هن القرآنية والحديثية والتاريخية والأدبية. نسأل الله جل وعلا العون والتوفيق، وكما جرت العادة نستفتح بالذي هو خير ونبدأ بالدرة القرآنية. قال ربنا جل وعلا في سورة هود وهو أصدق القائلين: وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما بعدهن من آيات، هن الآيات التي سندرسهن في هذا اللقاء المبارك. نحن نريد أن يفقه عنا الناس كلام ربنا جل وعلا ما أمكن، في أن نقف معهم نتدارس لا نعلم، ما الطريق المثلى لفهم كلام الله، أو بمعنى أولى وأحرى، ما الذي ينبغي أن يفهم من الآية أولا؟ فإن وقوف العبد على ما يراد من أن يفهم من الآية أولا هذا من أمارات التوفيق، ومن أعظم ما يزيد اليقين في قلب العبد. عندما يقول أصدق القائلين: وما من دابة إلا على الله رزقها، فقوله جل ذكره إلا على الله رزقها، أول ما ينبغي أن يبث في قلبك أن تفهم أن هذا تفضلا منه لا وجوبا، أن هذا تفضلا منه لا وجوبا. وما من دابة إلا على الله رزقها تفضلا منه، وعناية بخلقه وإكراما لهم أن هيئ لهم الرزق تبارك اسمه وجل ثناؤه، وهذا يشعر كل دابة بالطمأنينة. وكلمة دابة تطلق على كل ما يدب على الأرض، حتى ولو كان في قاع البحار فإن هذا لا يخرج عن كونه على الأرض. قال ربنا: وما من دابة، فما نافية، ومن وجاء الاسم بعدها نكرة استغراقا في النفي، إلا على الله رزقها. ثم قال ربنا: ويعلم. يأتي في القرآن الاقتران ما بين الرزق والعلم، ما بين إخبار الله أنه رازق وإخبار الله بعلمه أو عن علمه. والمراد من هذا حتى تطمئن كل نفس أن الله لن ينساها، حتى تطمئن كل نفس أن الله لن ينساها. قال ربنا: ويعلم جل ذكره مستقرها ومستودعها. مستقرها أي المكان الذي تأوي إليه، وإن كان في الآية أقوال أخرى، المكان الذي تأوي إليه. وقوله جل وعلا مستودعها، أكثر العلماء على أن المعنى ما كانت عليه أو ما كانت فيه، إن كانت في صلب أو في ظهر أو في بيضة أو في رحم، أيا كان حالها. فالله جل وعلا يعلم ذلك كله، ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أين الكتاب المبين؟ هو اللوح المحفوظ، فذلك كله مكتوب معلوم في اللوح المحفوظ، كل في كتاب مبين. وهنا العباد أمروا بعبادة الله، فاشتغلوا بما تكفل الله به عما أمرهم الله جل وعلا به. أمرهم تبارك وتعالى أن يعبدوه وتكفل لهم بالرزق، فأكثر الخلق شغل بطلب الرزق عن الشيء الذي أمره الله جل وعلا به وهو عبادته. لكن ذلك لا يعني أن الإنسان لا يسعى في طلب الرزق، لكن الجمع ما بين التوكل والسعي هو المطلوب. الله جل وعلا يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك ذكر خلق السماوات والأرض، ثم علل ذلكم الخلق بقوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيفهم منه أن خلق السماوات والأرض لم يكن لأنفسها، وإنما كان لغيرها أي الخلق، حتى يتعظوا ويعتبروا ويبتلوا. وقوله تبارك وتعالى ذكر البعث في الآيات بعد قوله جل ذكره: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حتى تتم الحكمة. حتى تتم الحكمة، كيف تتم الحكمة؟ أن إعادة العباد مرة أخرى وحشرهم وثواب المحسن وعقاب المسيء به تتم الحكمة في هذا الابتلاء. فالله جل وعلا ابتلى خلقه، فحتى يكون الابتلاء تام الحكمة لا بد من أوبة إليه ورجعة لديه، تبارك اسمه وجل ثناؤه، عندها يثاب المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، فتتم الحكمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق ليبلوكم أحسن أيكم أحسن عمله. ثم قال جل ذكره: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. تأخير العذاب جل وعلا، لما يؤخر الله جل وعلا العذاب عن بعض خلقه، إنما هذا من دلائل رحمته وأمارات حلمه تبارك وتعالى على عباده. لكن أولئك القوم يقولون استعجالا واستهزاء ما يحبسه ما يمنعه أن يأتي، وقد أوتينا وعيده. فالله تبارك وتعالى يقول: ألا يوم يأتيهم، أي ذلكم العذاب، ليس مصروفا عنهم. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، فنصبت مصروفة لأنها خبر، خبر لليس. المعنى هنا لفظيا كلمة أمة، وإن جاءت بمعان عدة في القرآن كما حرره المفسرون، إلا أنها في أصلها اللغوي تفيء إلى الجمع. وقوله جل وعلا إلى أمة معدودة، يمكن أن تحمل كلمة معدودة إلى قلائل، وتحمل أو تحمل كلمة معدودة على شيء محدد موعود ذا أمد، ويمكن الجمع بينهما ولا تعارض. إلى أمة معدودة، قولهم ما يحبسه، قالوها استهزاء لا استعجالا، قالوها استهزاء لا استعجالا. أين الأمارة على أنهم قالوها استهزاء لا استعجالا؟ قال ربنا: يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وختمت الآية بقول الله: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ولم يقل ما كانوا به يستعجلون. قال أهل العلم كما نص عليه النسفي رحمه الله في تفسيره: ذكر الله جل وعلا ما يستهزئون دون ما يستعجلون، لأن استعجالهم وقولهم وألفاظهم إنما ذكروها استهزاء بالله جل وعلا وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات كلها من سورة هود يأخذ المؤمن منها جملة ما يلي: تفضل الله جل وعلا على عباده، وأن الله جل وعلا أوجب فضلا على نفسه أمورا، كما أن من مات لا يشرك به شيئا أوجب الله له الجنة، كما أنه جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرم، كما أنه جل وعلا سبقت رحمته غضبه، كما أن في قوله جل ذكره: إلا على الله رزقها، يجعل العبد يصدق في توكله على ربه. وفي الخبر الصحيح: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كما أن فيها الانتصار بين يديه تبارك وتعالى، ولا ريب أن انكسار من تحت يدك عندما تطعمه يشعرك بحاجته إليك، فكلنا فقراء، كل الفقر إلى ربنا تبارك وتعالى، والرزق يكون رزق أبدان وبه نطعم، ورزق أرواح وهو الوحي من السماء، والعلم الذي به يشعر المرء بقربه من ربه تبارك وتعالى. وهذا أعظم من الأول، لأن الأبدان مهما سقيت وأطعمت فإنها ستفنى، لكن الأرواح إذا أطعمت وسقيت من رحيق العلم والوحي زادت إشراقا، فكان ذلكم الزاد لها عونا أن يحسن ويعظم وقوفها بين يدي ربها تبارك وتعالى. والإنسان أعظم ما ينبغي أن يحصل عليه من رزق نتف علمية هنا أو هناك ذات اتكاء على الكتاب والسنة ينهل منها العبد فتقربه من الله. ولو قدر أن أحدنا قبل أن يأوي إلى فراشه، وهذا جانب عملي، عمد إلى مكتبته فأخذ كتابا من كتب التفسير، وكان قد بيت أن يقرأ ما قاله ذلك المفسر الموثوق في آية ما، فيقرأ الآية ويقرأ تفسيرها، فربما كان فيها أثرا عظيما على قلبه، فيكون قبل أن يأوي إلى فراشه ومضجعه قد كمل شيء من زاده الروحي، هذا يعينه كثيرا على الطاعة، يشعر بانشراح في الصدر لو لم يكن قد أوتر بعد وهم بالقيام آخر الليل ليوتر، سيجد في نفسه بعثا أن يقوم، فإن ذلك الرزق الزاد الروحي يجعله ينظر إلى الدنيا نظرة حقة، يعرف من خلال تلكم النظرة قدرها، فيجد في بدنه قوة على أن يقوم. لكن الإنسان إذا كان منقطعا عن غذاء روحي من الوحي من الكتاب والسنة، ترى أعماله التي يتقرب بها إلى الله إذا أراد أن يقوم بها يجدها ثقيلة على النفس، ثقيلة على البدن، ثقيلة على الروح، لا يشعر في نفسهم بعاثا نحوها، لأن تلكم الروح خالية من الزاد الذي يبث فيها فيجعلها قادرة على أن تقوم بواجبها. هذا ما يمكن أن يقال جملة حول قول الله جل وعلا: وما من دابة إلا على الله رزقها. نفي أيها المباركون إلى الدرة الحديثية. روت لنا كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجرات التي بناها لأمهات المؤمنين وقفت على بابه امرأة فأطال عندها معها الوقوف، فلما سألته عائشة عنها أخبرها أنها امرأة كانت تأتيه عليه السلام زمن خديجة، أي في مكة، ثم قال عليه السلام: إن حسن العهد من الإيمان. هذا الحديث، هذا اللفظ النبوي النوراني، يحسن توظيفه اجتماعيا في العلاقات الإنسانية. الإنسان عندما يألف ويؤلف ويكون معتنيا بألفاظه عندما يقولها وبما يحب أن يسمعه من طيب القول وبما يرغب أن يمليه من جيد الكلم، يشعر بالألفة بينه وبين من حوله، فتصبح الحياة بالنسبة إليه حياة محببة. أما إن كان العبد عياذا بالله لا يألف ولا يؤلف ولا يسمع إلا ما قسى من القول ولا يعطي إلا مثله، فهذا الوحشة في قلبه أكبر. قال عليه السلام: إن حسن العهد من الإيمان. معنى حسن العهد أن الإنسان يكون له رفقاء قد خلوا في غابر الدهر وماضي الأزمان، لأن الأيام يتبع بعضها بعضا وكل جديد سيبلى، وتوالي السنون والأعوام قائم، بقينا أو متنا. فأحيانا يلقى المرء امرأ سبقت له معه أيام قد خلت. يقول الشافعي: الحر من راعى وداد لفظة. ما أعظم معين على أن يكون الإنسان ذا عناية بمن سلفت له معهم أيام؟ خلو القلب من الحسد. يقول ابن عباس رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه: إن الحسد جعل إبليس لعينا بعد أن كان مكينا. إن الحسد جعل إبليس لعينا بعد أن كان مكينا. فإن إبليس كان في مرتبة عالية بقرائن عدة في القرآن. الله جل وعلا يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فلو لم يكن معهم يغدو ويروح لما شمله الخطاب، لما شمله الخطاب. وقول الله جل وعلا: اخرج منها، إنما من المنزلة التي كان عليها، لأن إبليس لم يستوطن الجنة وإنما كان في درجة عالية رفيعة، فأضر به وساقه إلى هذا المقام الوضيع الذي هو عليه، إنما حسده لأبينا آدم. فحتى يمكن للمرء أن يعيش مع من حوله حياة حقيقية لا بد من خلو القلب من الحسد. الفضل فضل الله والخلق خلق الله، لكن الناس إذا رأوا أحدا من الله جل وعلا عليه بعطاء، إما بمال أو بمنصب أو برزق أو بجاه أو بعلم أو بولد أو بغير ذلك، اشرأبت أعناقهم إليه يتحسسونها فواته ويشغلون بما يقع منه، ولن تعدم الحسناء ذاما. لا بد أن يقع من الإنسان أخطاء، لكن من الوضاعة بمكان أن يجلس أقوام فيأتون إلى رجل أفاء الله عليه بما أفاء، يذكرون سقطاته وهفواته ويتلذذون بالحديث فيها ويذكرونها عودا على بدء وبدءا في أول الأمر، وهذا من دلائل عظمة ذلك المذكور، لأن كثرة الحساد دلالة على العلو في الأرض والتمكين الذي أتاه الله جل وعلا للعباد، كما نرى من حسد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام لما رأوا مما أفاء الله جل وعلا عليه من جمال الظاهر وجمال الباطن والقرب من أبيه والمكانة التي كانت له عند والده. والمقصود من هذا كله، هذا أعظم ما يعين. كذلك حتى يكون الإنسان فائزا بهذا المقام الذي قال عنه النبي عليه السلام إن حسن العهد من الإيمان، أن الإنسان إذا كان في قلبه رفق بإخوانه المسلمين كان هذا أدعى أن تناله رحمة الله. وقطعا إننا لا نملك أن نرحم الناس جميعا، لكن على الأقل أن يحظى بشيء من رحمتنا أهل قراباتنا، أهل مودتنا، من كان بيننا وبينهم في سالف الدهر أيام قد خلت. لا ريب أن تلك الأيام كانت مليئة غاصة بما هو مقبول وما هو مذموم، فنغفل عما رأينا منهم من إساءة ونذكر ما رأينا منهم من إحسان. إن الكريم إذا تغير وده ستر القبيح وأظهر الإحسان، إن الكريم إذا تغير وده ستر القبيح وأظهر الإحسان. هذه سمات أهل الفضل، سمات أهل الصلاح، سمات أهل التقوى، من يفي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان. هب أن أخا لك حالت بينك وبينه الأيام، كل منكم غدا في طريق، ثم بلغك أنه نال حظوة ما، فبعثت إليه تهنيه، بعثت إليه تهنئه، كم سيكون لتلك التهنئة في قلبه؟ أو أن الدهر أصابه بما أصابه فبعثت إليه تعزيه، كم سيكون لوقع تلك التعزية في قلبه التي جاءت بعد انقطاع من الدهر وظن منه أنك قد نسيته؟ هذا كله في قول عليه الصلاة والسلام إن حسن العهد من الإيمان. هذا ما تيسر أخذه في الدرتين القرآنية والحديثية، وإن كان ثمة أسئلة نجيب عنها ثم نأخذ ما تبقى. تفضل أخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله يا شيخنا. آمين. عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول في التفسير، في الحديث أن أول بيت وضع في الأرض هو الكعبة، ثم الذي يليه المسجد الأقصى وبينهما 40. الأربعون هذه ما هي 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة؟ ثم المعلوم يا شيخ الله يحفظك أنه الكعبة بناها إبراهيم عليه السلام، والمسجد الأقصى بناه سليمان ابن داود، وبين آدم وسليمان ما يقرب على 6 قرون تقريبا، فكيف نجمع بين هذا وهذا الله يحفظك؟ السؤال الثاني الله يرضى عليك، في قصة الذبيح، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، من هو الذبيح، إسماعيل أو إسحاق؟ على الجميع الصلاة والسلام. جزاك الله خير يا شيخنا. شكرا يا أخي عبد الرحمن. تفضل يا أبا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك خير. سلامتك الله يحفظك. حياك الله. الله يطول عمرك. أول شيء أحسن الله عزاكم في وقته الشيخ عبد الله بن غديان الله يغفر له ويرحمه. غفر الله له ورحمه. الشيخ بس نريد منكم من فضيلتكم بسط القول في مسألة اسم الله الأعظم الله يبارك فيك، ولا ترون أن هذا الزمن يعني قلة البركة في المال والوقت، ويعني نبي من كلمة الله يحفظك يعني لازلنا نفجع بموت العلماء، وهل وفاة العلماء من علامات الساعة يا شيخ الله يحفظك؟ نعم. شاكر لكم الله يبارك فيك. نبدأ بالإجابة على الأسئلة. الأخ عبد الرحمن كان سؤاله يدور حول قول الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وما ورد أن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى البيت، وأن سليمان عليه السلام بنى بيت المقدس، وأن الفارق بينهما أربعون. يسأل عن هذا كله. الصواب من هذا أن يقال: والعلم عند الله ما يلي: الذي يظهر أن الملائكة هي التي بنت الكعبة أول الأمر لأبينا آدم. قال ربنا: إن أول بيت وضع للناس، أي وضع للعبادة، وضع للناس ليعبدوا الله عنده، وضع للناس للذي ببكة، وبكة على الصحيح موضع البيت كما أن مكة موضع الحرم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، هذا بنته الملائكة لآدم عليه السلام. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فبينهما 40 سنة، فيصبح أن بناء المسجد الأقصى بني بعد بناء الكعبة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 40 سنة، لكن سليمان عليه السلام هو الذي جدده، كما أن الخليل إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع القواعد من البيت. قال ربنا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيكون على هذا يتحرر ما يلي: ما إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام إلا مجددان للبناء. فإبراهيم جدد بناء الكعبة، وسليمان عليه السلام جدد بناء بيت المقدس. وقول الله جل وعلا ببكة، قلنا على الصحيح أن بكة موضع البيت الذي حدد لإبراهيم، على خلاف المشهور كيف حدد. وجاءت روايات يعني يعرض بعضها بعضا في أنه قيل ريح كنست مكان البيت، وقيل غمامة أظلت مكان البيت، وقيل غير ذلك، مع يقيننا أن إبراهيم عليه السلام عين له موضع البيت من الله. قال ربنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. هذا الشق الأول من سؤال الأخ عبد الرحمن. الشق الثاني من سؤاله حديثه عن الذبيح، هذا سبق القول فيها تفصيلا في لقاءات سابقة. ومسألة الذبيح مسألة خلافية عند العلماء، ففريق من أهل العلم الفضلاء الأجلاء وهم من أهل التحقيق قالوا إن الذبيح إسماعيل، ولهم براهين وقرائن تدل على ما ذهبوا إليه. وآخرون من العلماء قالوا إن الذبيح هو إسحاق، ولهم أدلة تعضد قولهم، وصعب الجزم في المسألة جزما يسفه فيه الرأي الآخر. لكن كل فريق من العلماء لاح له من الأدلة التي أخذها من القرآن أو من السنة أن يرى من هو الذبيح، مع الاتفاق على أن إسماعيل وإسحاق هما ابناء الخليل عليه السلام، ابناء إبراهيم، وإسماعيل أكبر من إسحاق، والاتفاق على أن إسماعيل من هاجر وإسحاق عليه السلام، وإسماعيل عليه السلام من هاجر وإسحاق عليه السلام من سارة. أما أيهما الذبيح فإن القرآن لم ينص صراحة على أحدهما، وإنما اختلف العلماء من هذا الباب. ومعلوم قطعا لو أن القرآن نص على من هو الذبيح لما اختلف الناس في هذا. بعد أن أجبنا على سؤال الأخ عبد الرحمن نفي إلى بعض الأسئلة الواردة إلينا عبر موقع الراسخون في العلم. الأكثر الأسئلة كانت من النساء تتحدث عن الزينة المشروعة للنساء. هذا فيه بسط قول طويل، لكن نأتي بإجمالا. الإجمال أن الأصل في المرأة أن تتزين. الدليل الله يقول في وصفهن: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ومنذ عهد النبوة والمرأة إذا زفت إلى زوجها تأتي نساء يقمن على تزيينها. هذا التزيين جاء مطلقا وذكر في القرآن ولا يبدين زينتهن، وذكر في القرآن ما الزينة التي يصح للمرأة أن تظهرها، هذا أولا كأصل. الأمر الثاني جاء بعض الزينة منصوصا على تحريمه كما حذر صلى الله عليه وسلم من النمص وحذر من تفليج الأسنان، فهذا نصان في المسألة. تبقى أمور ممكن أن تقاس على هذا أو تقاس على هذا، فمثلا ما يعرف في زماننا بالتشقيق، فهذا من أخذ بالأصل الأول وهو أن الأصل أن الزينة مباحة قال بجوازه، ومن قاسه على نتف شعر الحاجب باعتبار أن المسألة في آخرها واحدة عنده قال بتحريمه. ولا أريد أن أقول قول فصل، لكن أتكلم من أي جانب أتى العلماء هذا الأمر. ثم تزينة جاء ما يدل على أنه ينبغي للمرأة المؤمنة أن تفر منها، كأن يوضع الشعر طبقات بعضه فوق بعض. قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات عليهن كأسنمة البخت المائلة. فهذا كله يدل على أنه أمر غير مرغب فيه، لأن الوعيد الذي جاء بعده كثر. هذا ما يمكن أن نتكلم إجمالا عن زينة النساء، على أن المرأة ينبغي أن تعلم أنها لا بد أن تفرق ما بين زينتها لزوجها والزينة المقبولة المحتشمة وهي في مجمع النساء الموثوقات. نعم، تفضل يا أبا هشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. صلى الله يفوك يغفر لك وجلفنا علماء الأمة شيخ صالح، حياكم الله. عندي سؤال إنه طلب الله يبارك فيك. السؤال الأول يا شيخ، أن الإنسان سبحان الله أحيانا يصعب أنه يجاهد نيته إذا كان إمام أو مؤذن أو أنه كان يدرس في كلية شرعية، ما أدري يا شيخ كيف الإنسان يستطيع أن يجعل نيته خالصة لله، خصوصا أنه أحيانا يتخذ بمذاكرة سفاهج ويعني يتطلب إلى التوفيق، في أصعب أنه يجاهد نيته لله، كيف المخرج والطريق الله يحفظك تتكلم وقت الطلب والدراسة، ولا تتكلم عن بعد ما يصبح مؤذنا أو إماما؟ لا، أثناء الطلب يا شيخ، وأنا حتى أثناء قرانا من الناس. نعم نعم. السؤال الثاني بارك الله فيك الشيخ، يعني أحيانا طاعة الوالدين يعني تكون في الأمور فيها يعني شوية مرونة، هل يعني على الإنسان حرج يا شيخ أن إذا والديه معي شيخ؟ معك هل على الإنسان حرج يا شيخ في أنه إذا والده يعني مثلا أمره بأنه يترك مثلا نوع معين من الأكل أو نوع معين من الشرب وفعله في غيابهما، هل يأثم يا شيخ؟ ما يبشر الطلب يا أبا هشام، نرجو الله يحفظك مفتدينا، أن الله يسر أمورنا يجعلنا من الأتقياء يا شيخ. الله المستعان، الله يوفقنا وإياك ويجعلنا من الأتقياء. جزاك الله خير. طيب، الأخ أبو هشام يقول: النية وقت الطلب ووقت العمل، الحديث عنها ليس بالأمر الهين، لكن لما سئل الإمام أحمد: أطلبت هذا العلم لله؟ قال: هذا شيء حببه الله، حبب إلي فقصدته أو فطلبته. صعب أن يجزم الإنسان بمثل هذه الأمور، لكن النفس البشرية بعيدة الأغوار، ولهذا أقسم الله بها، ومع ذلك قال ربنا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم أنت يوجد شيء أصل ويوجد شيء تبع. الأصل أن تحرص على أن يكون عملك لله، وأن يكون الله عظيم في قلبك، وأن تريد بعملك كائنا ما كان وجه ربك. كيف تعرف أن سعيك في هذا المقام حسن؟ أن يكون لك دعاء تسأل الله جل وعلا فيه إخلاص النية، بمعنى أنك وأنت تدرس العلم تذهب وتغدو للجامعة، أو أن تصلي أو أن تؤذن أو أن تدرس قد يكون وقتها صعب لأنك تكون مشغولا، أن لا تخطئ في قراءتك، أن لا تنسى ما حفظت، أن تعرض المحاضرة بأسلوب مميز، وأنت في الدراسة تكون مشغولا بتدوين ما قاله المعلم وتقرأ تراجع مع زملائك، لكن في سجودك في المواقف العظام للدعاء كيوم عرفة إذا كتب الله لك الحج، هناك في تلك المواطن تسأل الله أن يرزقك الإخلاص. مثلا أن تقول: اللهم اجعلني صلاة ونسكا ومحيا ومماتا لك، اللهم اجعلني صلاة ونسكا ومحيا ومماتا لك. نتأول قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تقول في دعائك إذا صليت: اللهم إني أعوذ بك أن أكون لأحد غيرك. تقول في دعائك: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما تعلم. أمثال هذا في مواطن أخر لعل الله أن يرزقك به الإخلاص في المواطن التي تشغل بها ذهنيا، وهذا من أعظم القرائن على أنك إن شاء الله تريد بما صنعت وجه الله. وأما تحقيق الأمر فهذا إذا فاء العباد إلى ربهم، إذا انقلبوا إلى الله، هذا ما يتعلق بقضية النية. قال الأخ أبو هشام يسأل: فيما لو منع الوالدان أو أحده أو أحدهما منع الولد طعاما معينا أن يأكله وهو يحبه والطعام مباح، فلو أكله في غيابهما هل علي حرج؟ أما الحرج فلا، لكن بلا شك لو أجلهما وهو غائب عنهما لكان هذا منزلة عظيمة في البر، لكان هذا منزلة عظيمة في البر. ونقول لا نقول طبعا بوجوبه، لكن يعني هذه أمور أظن أن صنعها تهذب به النفس، تهذب به النفس وتسمو في مراتب الكمال، وربما أمر وضيع ساقك إلى أمر رفيع. بالنسبة للدعاء نسأل الله أن يهدينا وإياك ويجعلنا من الأتقياء. الأخ بندر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. كيف حالك شيخ صالح؟ الله يبقيك ويحييك. نحبك في الله شيخنا. نحبك الله وأجلك. الله يرضى عليك. شيخ الكريم عندي سؤال بس إذا بنتي. تفضل. شيخ، ما هو العلاج لحل عقد الإصرار على الذنب من القلب؟ لحل عقد ماذا؟ حل عقد الإصرار على الذنب من قلب المرء. أبشر أبشر، اللهم صل. بارك الله فيك شيخ. آمين، شكرا. الإصرار على الذنب جاء في بعض أثار عن السلف أنه ربما عد كبيرة، وإن كان إذا كان الإنسان بين الحين والآخر يرزق توبة أرجو أن لا يدخل في سياق من فعل الكبائر. الإصرار على الذنب يختلف، بعض الذنوب تأخذ طابع الشهوة الجسدية، فهذه قد يكون الإصرار عليها أهون من الإصرار على غيرها، لأن غلبة شهوة الجسد جامحة. فمثلا يبتلى بعض الشباب ببعض الذنوب فما يزال مع نفسه في صراع، يتوب يعود يعود يتوب، فهذا نقول لعله يبلغ منزلة معينة ذات يوم فيتركها. لكن بعض الذنوب الإصرار عليها يفهم منه أن العبد لم يبلغ بعد منزلة يكون الله جل وعلا فيها عظيما في قلبه، كالتجبر، كالكبر، كالكلام البذيء، كعقوق الوالدين، هذه شتان بين هذا وهذا. والذي أستطيع أن أقوله جملة في هذا وفي غيره: ما زلنا نفقه والناس من قبلنا من الكتاب والسنة أن الإنسان إذا جعل لنفسه خلوة مع ربه في سجوده يتذكر ما قد كان منه، ما الشيء الذي يريد أن يرفع عنه، فيستجير بالله استجارة منكسر أن يرفعه عنه. وأعظم ذلك أن ينال سلامة القلب. وما الشيء الذي يفقده ولا يجده في نفسه ويريد من الله أن يهبه إياه، فيلح على ربه في الدعاء أن يؤتيه الله جل وعلا ذلكم المطلوب ذلكم المرغوب. وكما قلت في الإجابة الأولى، يتوخى المواطن العظيمة التي يغلب على الظن أن ساعة الاستجابة فيها أعظم، كآخر ساعة من صلاة من يوم الجمعة، كيوم عرفة، حالة الإفطار عند نزول الغيث، أو أن يوفق الإنسان لعمل صالح، أو وهو يطوف بالبيت والقرب من الكعبة، أو إذا قدر له أن يدخل حجرة، الحجرة الذي عند الكعبة المعروف عند العامة بحجر إسماعيل. فمثل هذه المواطن يبث العبد ربه ما يريد. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وليس الأمر الحزن والبث محصورا على فقد حبيب أو قريب أو دين مرهق، وإنما أحيانا يكون على حالة النفس، على حالة العبد، على حالة كثرة المعاصي، على حالة غلبة الشهوات، على حالة الشعور بالقسوة. بدلا من أن نتوخى الشيخ فلان والشيخ فلان في المسجد نسأله نرجو عنده حلا، وهو يجيب على أسئلتنا ضمن أسئلة المئات تلقى، إنما الصواب أن نزدلف إلى الله، فنشكو إلى ربنا قسوة قلبنا حتى يمن علينا ربنا بالعطاء. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نعم الأخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ صالح. حياك الله أخ عبد الله. صالح بارك الله فيك. قول الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما معنى قوله تعالى لاعبين؟ وفي في أقوال أخرى ذكرها الإمام القرطبي في هذه الآية، أو معنى واحد؟ أعد ترى الشق الأخير من السؤال لما فهمه. قول الله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما معنى لاعبين؟ وهل صحيح أن الإمام القرطبي ذكر فيها أكثر من 13 قولا؟ ذكر فيها ماذا؟ 13 قولا. 13 قولا؟ نعم. انتهى السؤال؟ نعم. أبشر يا خالد. الآية في مجملها المقصود منها تنزيه الله جل وعلا عن العبث، يدل عليه قول الله جل وعلا في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهناك لعب، وهناك لهو، وهناك زينة، وهناك تفاخر. فاللعب هو الشيء الذي لا طائل من ورائه البتة، كلعب الصبيان. وأما اللهو فيكون فيه شيء للنفس وحظ، أحيانا يكون له محرم وأحيانا يكون له مباح. والمقصود من الآية قطعا، أيا كانت اختلاف عبارات مفسرين رحمهم الله، إنما المراد من الآية تنزيه الله جل وعلا ذاته العلية عن العبث. لأنه على الشق الآخر، لو قال أحد من أهل الكفر أن الله جل وعلا مجرد خلق الخلق ليعيشوا، وأنه لا بعث ولا نشور ولا أوامر ولا تكاليف، فهذا لا يتصور في حق الله جل وعلا، لأن هذا عبث، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث. فإذا جمعنا هذا مع قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تبارك وتعالى كما حررنا آنفا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فهمنا هذا المراد. أما قولك إن الإمام القرطبي رحمه الله ذكر في كتابه الجامع لأحكام القرآن أن فيها 13 قولا، فلا تذكر الساعة عدد الأقوال التي ذكرها القرطبي حول هذه الآية، لكن هذا يسير، إذا عدت افتح الكتابة تجد الجواب. طيب ما بقي من الوقت واليوم قد غلب علينا التفرغ لأسئلتكم، ندخل على السياق التاريخي والأدبي مجتمعا، وسنذكر أبياتا ثم نحرج على ما يمكن أن نقوله فيها أدبيا أو تاريخيا. يقول أبو الطيب المتنبي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. هذا بيت جرى مجرى المثل، مجرى الحكمة، وهذا واضح في الناس، فإن الإنسان كلما أوتي حظا من علم وعقل فإن حظه من العلم والعقل يزيد التكاليف عليه، وزيادة التكاليف عليه في مجتمعه، في أمته، في مسؤوليته، تجعله أقرب إلى البعد عن السعادة التي يرغبها الناس، في حين أن من لم يؤت حظا من عقل ولا فهم ولا إدراك لمسؤولياته فإنه إلى العبث وإلى اللعب وإلى التحرر من مسؤولياته وإلى عالم الأوهام وإلى عالم المرح أقرب، فهذا هو يشعر بسعادة موهومة يظنها موجودة وهي بعيدة عنه. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. لكن أبا الطيب سمى هذا الذي يشقى فيه العقلاء نعيما، وسمى هذا الذي يسعد فيه الجهلاء سماه جهلا، وهذا من الفطنة في القول. قال أبو تمام وهو شاعر عباسي كذلك، قال: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. اللحاء ما يكسو الشجر، ما يكسو جذعها. حاجتنا إلى شيء نحمي به أنفسنا في علاقاتنا البشرية أمر مهم، ليس شرطا أن يكون محسوسا. حين تتعرف على قوم أو تعين في وظيفة أو تسافر مع ركب، فإن بدأت حياتك معهم أو لقاءك بهم مسرفا في المزاح وكثرة القول وإراد القصص، فإنك جرأتهم عليك ودفعتهم إلى أن يتناولوك ويعاملوك بما ابتدأتهم به. لكنك إذا أشعرتهم في حديثك أن هناك خطوطا لا تعني كبرا لكنها تعني حدودا للتعامل معك، هذا أشبه باللحاء الذي يقي جذع الشجرة. ولا بد للعاقل من هذا مع الناس، مهما كان هذا الشخص الذي معك، نعم يعرف عند الناس بنزع الكلفة وهذا واقع، لكن لا ينبغي أن تنزع الكلفة بالكلية مع كل أحد، ولا يوجد أحد تنزع معه الكلفة بكل معاييرها ومقاييسها، هذا محال. لابد من وضع حدود في العلاقات مع الناس. ومن يؤخذ عنه الدين وينظر إليه فإن هذا أعانه الله على أن يصل إلى مرحلة لا يتجرأ الناس عليه، وفي الوقت نفسه يشعرون بتواضعه وعدم كونه متكبرا. بين هذا وهذا شعرات، فلنقل شعرة، قد لا يوفق لها إلا القليل، لكن القراءة المتمعنة في أبيات الحكمة وفي تراجم أهل الفضل والنبل يعين على أن يصل الإنسان إلى هذا المقصود. مما يعني يروى من الشعر الذي يمكن أن نعرج عليه في ختام لقاءاتنا هذه، لأن الوقت أخذ كثيرا في إجابة على أسئلتكم، قول نزار في قصيدة له: أنا يا صديقة متعب بعروبتي، فهل العروبة لعنة وعقاب. أحيانا بعض الشعراء صرف النظر عن توجهاتهم الفكرية وحياتهم السلوكية، نحن نتكلم عن الشعر كشعر، هناك أحيانا تجد من يتكلم كأنه يلقي باللائمة على شيء ما، فيختصر كل الأخطاء في جهة، كما نجده في بيت نزار هذا. أحيانا نحن نبرئ أنفسنا دون أن نشعر، يقع منها أحيانا الخطيب على منبره والمتحدث بعد الصلاة، كما تقع أحيانا من الشعراء ومن المدباء ومن المتكلمين، والصواب في مثل هذه الأحوال والأحداث التي يشعر المرء فيها بالكرب أن لا يكون فراره من ذلكم الكرب وذلكم الثقل بأن يلقيه على غيره وأن يظهر كأنه منظر أو كأنه يبين للناس أين أخطاؤهم. نحن شئنا أم أبينا في كل أحوالنا جزء مما نعانيه. نحن شئنا أم أبينا في كل أحوالنا جزء مما نعانيه. لكن العذوبة الشعر تجعل للكلم قبولا مزخرفة وإن كان لا يحمل من الحقائق أنصعها ولا من الأقوال أصدقها، لكنه يقال بطريقة ما أو يصاغ أو يسبك ويكون ماء الشعر فيه ثريا فيجعله يقبل كقول نزار هذا، فإنه لما وقعت نكسة 67 ما بعدهن من النكسات التي أصيبت بها أمة الإسلام أو أمة العرب خصوصا، أخذ الشعراء يتكلمون عن العرب ويقولون فيهم ما لا يمكن أن يقبل. وليس هذا هو طريق الحل، أن تكون هناك مجازفة في الأقوال والتهم والغدو بالقول يمينا وميسرة. نختم ببيت يعني نفي عن قضايا القلبية الشائكة بقول حسان رضي الله تعالى عنه في نبينا صلى الله عليه وسلم: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ينسبون هذين البيتين لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه في مدح رسولنا صلى الله عليه وسلم. نحن عندما نريد أن نفي إلى الكمال البشري المنشود الذي يرغبه كل أحد، لا ينبغي أن نقطع على أنفسنا السبيل في أن نتأمل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم ونقرأ السيرة قراءة متمعن. أسأذكر مثلا بسيطة، لما قدر لأبي عبيدة رضي الله عنه وجمعا من الصحابة في غزاة لهم أن يجدوا حوتا عظيما ألقاه البحر يسمى العنبر وطعموا منه لما أصابهم من جوع ولما حل بهم من عناء، ثم عادوا إلى المدينة. فلما عادوا إلى المدينة بدهي جدا أن المسافر يحدث بما لقي، فكيف إذا كانت اللقيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثوه عن غزاتهم وما كان فيها، وأخبروه بأمر الحوت. هم طعموا الحوت لأن الآن ليس وقت استئذان، وقت إخبار. لكن بلا شك أن تلك النفوس الطاهرة وهي تسأل تخشى أن تكون قد وقعت في محظور، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه مباح، وهذا فيه حل لإشكال عندهم. لكنه لم يكتفي بهذا، فسألهم إن كان بقي معهم شيء من ذلكم الحوت، فأخبروه فطعم منه صلى الله عليه وسلم: ألا ترى أن في أكله منه عليه السلام أعظم تطييب لخواطرهم، مع علمنا ويقيننا المستصحبين به الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن هذا، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وأنه صلى الله عليه وسلم موعود في الجنة بأعظم الذخائر صلوات الله وسلامه عليه، لكنه أراد تطيب قلب الأصحاب في أمر قطع المفاوز وهم يؤوبون إليه إلى المدينة يحملون هم أن يكون قد طعموا حراما. فكم مضى عليهم من أيام وهم ربما كلما أناخوا في الطريق أو توقفوا كانوا يتحادثون ويخبر بعضهم بعضا ويسأل أحدهم الآخر هل كان صوابا ما صنعناه، فيحتاجون إلى تطيب موازن لذلك العناء الذي مر بهم وقضوا أيامهم فيه. فجاء التطيب أولا بالإجابة بأنه لا حرج، ثم جاء التطيب عمليا بأنه صلى الله عليه وسلم رغب أن يطعموه من ذلكم الطعام فطعم منه صلوات الله وسلامه عليه، فكان في ذلك أعظم التطيب لأنفس تلك النفوس الطاهرة النقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جمال المنظر فإن نور النبوة وقات، وهو عليه الصلاة والسلام بلغ 63، لكن طي السنين صحيح أنه غير شيئا من بدنه، كما تقول أم المؤمنين عليه السلام في صلاته، في أنها كانت ترقب صلاته فوجدت أنه لما ثقل وحمل اللحم أخذ عليه السلام يوتر بسبع بعد أن كان يوتر بتسع، وهذا من دلائل أن الحالة البشرية له صلوات الله وسلامه عليه. لكن نور النبوة أينما كان في الوجه، مع ذلك لم يتغير شيء. فلما أطلع على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الذي مات فيه كان وجهه يتهلل كأنه ورقة مصحف، فلم يتغير شيء لأن النبوة ما زالت، ما زال عليه السلام متلبسا بها حيا وميتا. ففرق بين حال البدن وحال نور النبوة على الوجه. فحسان يقول: وأسمح منك لم تر قط عين، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، حشرني الله وإياكم تحت لوائه وفي زمرته، وسقانا من يده. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.